السلام عليكم ورحمة الله. الإجابة على السؤال الخامس ونصه قال رحمه الله: إن أهل العلم افترقوا فرقتين. السؤال: ما يقصد في الافتراق؟ وهل الفرقتين من أهل السنة؟ والجواب على ذلك أن المؤلف يقصد بالافتراق الانقسام، والافتراق بين أهل السنة والمرجئة هو في مسألة الإيمان، والفرقتان هما الأولى أهل السنة والثانية المرجئة. والمرجئة ليسوا من أهل السنة لأنهم خالفوا أهل السنة في مسألة الإيمان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ففي هذا الحديث سمى النبي صلى الله عليه وسلم أهل السنة فرقة، لأنه قال أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. الله أعلم.